فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف واحدا منهم، سكت عن هؤلاء الرابعه مع انهم اختلفوا في امر عظيم. وش الامر العظيم اللي اختلفوا فيه؟ تاخير الصلاه عن وقتها، تاخير الصلاه عن وقتها ما هي؟ وايضا اي صلاه هي؟ صلاه العصر، صلاه الوسطى. ومع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم احدا منهم، مع اننا نعلم علم اليقين ان احدهم على صواب والثاني ايش؟ على خطا. لكن خطا مصدر الاجتهاد لا العناد، مصدر الاجتهاد لا العناد. هناك فرق بين الخطا الذي مصدره العناد والخطا الذي مصدره الاجتهاد. طيب، هل الصحابه لما اختلفوا هذا الاختلاف في فهم الحديث هل حصل منهم تضارب أو تعالي؟ أبدا والله، قلوب في قلب رجل واحد. والخلاف بين الصحابة في مسائل العبادة ومسائل الهدوء ومسائل الفرائض ومسائل الأنكحة، الخلاف بينهم أمر معلوم يدركه طلبة العلم، ومع ذلك فإنهم على قلب رجل واحد ما تحزب ولا تفرق. ما كان اتفاق الخلاف إلا بعد انقرار عصر الصحابة رضي الله عنه. وانقلاب العصر في هذه المناسبة لا تظن أن يكون انقلاب العصر هو أن لا يبقى واحد من الصحابة، لا، انقلاب العصر بأن يكون جمهور الناس من غير الصحابة، لأنه إذا كانت الأمة أثرها ومسيطرة على الصحابة فنقول هذا هو عصر الصحابة، فإذا كان بالعكس فليس عصر الصحابة وإن كان فيهم أحد من الصحابة. وقد نبه إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو معنى يخفى على كثير من الناس. كثير من الناس يظنون أن عصر الصحابة معناه أن لا يوجد صحابي في العصر، معناه أن لا يوجد صحابي في العصر، إن هذا عصر الصحابة. والصواب لا، إذا كانت السيطرة والغالبية للصحابة فهذا عصر الصحابة، وإن كان أمر بالعكس فهو عصر ما بعد الصحابة. المهم أنهم اللي أكرر التحذير البالغ من تحزب طلبة العلم من أجل اختلافهم في مسائل العلم، فأقول لهم الخلاف وارد والتفرق غير وارد بل ممنوع، ممنوع من التفرق. وما أحسن ما قال بعض الناس لبعض، قال له أتقول كذا وكذا، أتقول كذا وكذا في هذه المسألة؟ قال نعم. قال أنا أخالف كثير، أنت يا أخي في الكلام الطيب. قال لو أن أقول بهذه المسألة كذا وكذا؟ قال نعم. قال أنا أخالف كثير. قال لما؟ قال لأن الدليل عندي يقوم على خلاف ما تقول. فقال له صاحبه أنت الآن توافق، أنت الآن توافق، كيف ذلك؟ أنتم فهمت كلام هذا ولا ما فهمت؟ نعم. أقول اختلف رجلا ولنقل إن أحدهما قال هذا حلال وقال الثاني هذا حرام، قال من يقول بالحل لمن يقول بالتحريم؟ هل هذا حرام عندك؟ قال لا هذا حرام. قال أنا أخالفك في هذا وأقول إنه حلال. قال لما؟ قال لأن الدليل عندي يقوم على خلاف ما تقول، فأنا أخالفك في مقتضى الدليل. فقال له الثاني إذا أنت توافقني، أنت توافقني، معنى هذا يقول هذا حلال وهذا حرام، كيف الموافق؟ أي نعم، لأن كل واحد منا أخذ بماذا؟ أخذ بالدليل. أنت أخذت بالدليل وهو يدل على التحريم عندك، وأنا أخذت بالدليل وهو يدل على التحريم عندي، إذن فكلانا إيش؟ أخذ بالدليل، كلانا أخذ بالدليل. وكلانا ما دمنا قد اجتهدنا في تحري الحق كلانا معذور، كلانا معذور، لكن من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجران. هذه النقطة التي أكرر على الإخوان الطلبة والعلماء أن لا يدخل الشيطان بينهم من ناحيتها، وهي التفرق من أجل الخلاف في المسائل العلمية. وأقول إن هذا الخلاف والحمد لله موجود